بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثاني والأربعون في مذاكرة كتاب الجنائز من كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الجنائز عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وفي البخاري: أحد منكم الموت. نعم. كتاب الجنائز جعله الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله كتابا، وترجم عليه 7 أبواب على غير عادة الفقهاء في جعلهم الجنائز بابا، ومنهم من يجعله كتابا. والجنائز أي الأحكام المتعلقة بجنازة المؤمن، من حيث تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، تشييعه ودفنه وما يكون في هذا، وهي أحكام عديدة تحتاج إلى استيضاحها. وأول ما بدأ بذكر الموت، فإن الجنائز سببها الموت، يكون الإنسان جنازة إذا مات، والموت هو مفارقة روحه لبدنه، إذا فارقت الروح البدن حصل الموت. وأورد أول ما أورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم، في رواية في البخاري: لا يتمنين أحد الموت لضر نزل به، في مسألة تمني الموت. وتمني الموت لا يجوز أن يتمناه المؤمن، لهذا النهي: لا يتمنين. وهذا فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، والنهي فيه يقتضي التحريم. ولأمر آخر، أن تمني الموت ناشئ من الجزع والتسخط عما أصابه من القضاء والقدر، القضاء والقدر الذي لا يطيقه جزعا وسخطا عليه. وأعظم من تمني الموت أن يطلب الموت بالانتحار وبقتل نفسه بأي أنواع القتلات. ولم يجز تمني الموت إلا في حالة واحدة، أن يتمناها على حسن خاتمة، أن يتمنى الموت على حسن خاتمة، ومن ذلك الشهادة في سبيل الله، وتمني الموت في أثناء العبادة، فهذا مأذون به في الجملة. قال: لا يتمنين أحد الموت، في رواية: أحدكم الموت لضر نزل به. نزل به أي قضاء وقدر، ولا يلزم من الضر أن يكون نازل من السماء، وإنما نزل به يعني أصابه ووافقه. وهذا يوجب الصبر على البلايا وعدم العجلة، وتحذير من التسخط والتجزع الذي ربما صاحب هذا البلاء. والبلاء أنواع، جمارتهما في أمرين: في السراء، بلاء في السراء، وبلاء في الضراء. والبلاء في الضراء أنواع، منه البلاء النفسي بالهم والحزن، ومنه البلاء بالمرض بأنواعه، ومنه البلاء بالموت وبخسارة الدنيا، والبلاء بالولد وبالأهل، فإن سنن البلايا متنوعة. وتمني الموت يدل على عدم علم الإنسان بالعاقبة، بل نظره محدود وقصير في هذه البلية لم يطقها. أما المؤمن إذا علم أنها من الله رضي وسلم وابتغى طلب دفع هذا الضر بالأسباب الشرعية. هذه مريم أجاءها المخاض، تمنت الموت، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا، وهذا شرع من قبلنا. أترون لو أنها علمت أن الذي في رحمها نبي الرسول أكانت تتمنى الموت؟ لا. ولهذا أخذ العلماء من ذلك أنه كم في هذه البلايا والمحن من عظيم الجزائل والمنن، متى إذا صبر واحتسب وقنع. وأعظم من ذلك شكر، وأعظم من هذين أن يرضى. فإن كان لابد فاعلا، يعني لابد متمنيا، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما به سلامة دينه واعتقاده، فليقل: اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وهذا دعاء تكرر في هذا الحديث، في حديث عمار بن ياسر وغيرها من الأحاديث، وفي حديث الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حيني ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. الحديث قال: وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وفيها جواز طلب البقاء بالحياة إذا تضمن نفعا أخرويا، لا الدعاء بطول العمر مجردا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فسمعها تدعو: اللهم أمتعني بزوج رسول الله وبأبي وبأخي، أمتعني يعني متعني حتى أتمتع بهما حياتي، تضمن دعاء بطول العمر. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك سألت الله لآجال محسومة وأعمار مكتوبة، ولو سألتيه أن يقيك عذاب القبر وعذاب النار لكان أفضل. والدعاء بطول العمر مجردا مكروه إلا إذا تضمن نفعا أخرويا، كقوله هنا: أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني في طلب، في جواز نتمنى الموت إذا كان فيه النفع الأخروي ومنه السلامة من الفتن، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. نعم. أحسن الله عليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن، في رواية: يحسن بالله ظنه، يعني بطول الرجاء عند الموت. والرجاء والخوف كالجناحين للمؤمن يطير بهما إلى الله. قالوا: في حال الصحة والقوة يغلب جانب الخوف قليلا ليردعه هذا الخوف عن التخلف عن الفرائض والوقوع في المحرمات. وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء، أخذ من هذا الحديث في إحسان ظنه بالله، بأن يلاحظ رجاءه بالله وثواب الله ووعده مما يحقق في قلبه حسن الظن به. وهذا الذي ينبغي إذا عاد الإنسان مريضا، خصوصا في الأمراض المخيفة، الأمراض المزمنة، يعلق جانب هذا المريض بالله بأن الله هو المعافي وهو الشافي، وما هذه إلا أسباب، فالطبيب سبب والمستشفى سبب والدواء سبب والأسباب كلها بيد الله سبحانه وتعالى، يمنيه بثواب الله ورحمته وما أعده الله لأوليائه صبرا عند البلاء وثوابا عند اللقاء، فهذا كله من إحسان ظن الإنسان بربه. وإحسان الظن بالله هو ثمرة اعتقاد المؤمن بالله، فإن من أحسن بالله ظنه لأنه ظن بالله الظن الحسن، ضد ذلك من ساء بالله ظنه لأنه اعتقد بالله الاعتقاد الفاسد وساء بالله ظنه. وسوء الظن بالله هو شأن الكافرين المشركين وشأن المنافقين وشأن ضعاف الإيمان، الظانين بالله ظن السوء. ومن إحسان الظن بالله أنه يتعلق برجاء رحمة الله لعبده وثوابه إياه، فبهذا يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. ومن ذلك لما سمع أبو رزين العقيلي اليماني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينظر إلى عباده أزلين قانطين فيظل يضحك إلى قرب غيره، أزلين قانطين أي من قلة المطر يستبعدون الفرج، والله يضحك لأنهم لا يعلمون وهو يعلم سبحانه أن فرجهم قريب. فقال أبو رزين يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، أحسن بالله ظنه واعتقاده وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد بن ماجه بن خزيمة في التوحيد والحاكم وصححاه وغيرهم، صححه شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم، وذكر ابن القيم فيه كلاما عظيما في زاد المعاد أن هذا الحديث حديث جليل القدر عظيمه في قلوب المؤمنين. وقد وقف أعرابي على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو في الحرم فقال يا ابن عمي رسول الله من الذي يحاسب الناس يوم القيامة؟ فقال الله. فقال الأعرابي عندئذ فزت ورب الكعبة. قال وما ذاك يا أخ العرب؟ قال لأن الله كريم والكريم لا يدقق في تفاصيل الأمور. هذا أحسن بالله ظنه. إذن إحسان الظن بالله هو ثمرة ونتاج اعتقادك أيها المؤمن بربك، يزيد كلما زاد ومتن دينك واعتقادك، وينقص كلما نقص ذلك. الله المستعان. نعم. أحسن الله عليكم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه النسائي وابن ماجه الترمذي وحسنه. هذا الحديث فيه علة، لأنه من رواية قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، وقد أعله الإمام البخاري بأن قتادة هو بن دعامة السدوسي لم يسمع من عبد الله بن بريدة وقد عنعنه، وقتادة إذا عنعن فهو مدلس فلا يقبل عنعنته حتى يصرح بالسمع. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن أو المؤمن يموت بعرق الجبين، يعني أثر الموت على المؤمن في شدته عرق يظهر في جبينه من حمى وسكرات الموت. والحديث شاهده في ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل المؤمنين، فإنه أصابته الحمى وسكرات الموت وكان يتفصد جبينه عرقا. وقوله المؤمن يموت بعرق الجبين يظهر موته بعرق جبينه، تفصد جبينه من العرق، وهو أن للموت شدة وسكرات لكنها على المؤمن هينة، إنما تكون في هذا العرق الذي يكون في جبينه، وغير المؤمن أشد من ذلك، ولهذا ينازع غير المؤمن في خروج روحه منازعة شديدة. الله المستعان. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. هذا الحديث من رواية هذين الصحابيين أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار، وأبي هريرة وهو على المشهور عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والموت هنا باعتبار ما سيكون، فإن الذي لقن الحي الذي هو مقبل على الموت، وسماه ميت لأنه سيموت لا محالة، إذ بدت عليه علامات النزع وسكرات الموت. لقنوهم لا إله إلا الله، لماذا؟ لما جاء في الحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالمراد بالميت هنا المحتضر، ليس الميت نفسه، لأن الميت إذا مات لا يلقن، لا قبل دفنه ولا بعد دفنه، وإنما يلقنه أهل البدع: قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله لقنوا موتاكم أي الذين سيموتون من المحتضرين. وقد ذكر الفقهاء أن هذا التلقين يكون برفق لا بإضجار ولا بتكرار يضجره ويغضبه، لأن هذا الموضع وهذا الوقت قد يحضره الشيطان فيضجره الملقن، فربما قال قولا سبب له سوء الخاتمة. لو قال لن أقول لا إله إلا الله أو معصي من أبقى هذا الكلام، هذا سوء خاتمة. ولهذا قيض الله لأبي طالب قبل موته قرناء السوء: أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب ترغب عن دين عبد المطلب؟ كان آخر ما قال: لا هو على دين عبد المطلب. التلقين يكون برفق وبسهولة، ولو كان بطريق غير مباشر لكان أولى. كيف ذلك؟ إذا حضرته اقرأ هذا الحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يا سعد من ختم له بلا إله إلا الله. فهذا يحفزه ويحثه على أن تكون هذه الكلمة آخر ما ينطق به. الله المستعان. نعم. ولو قالها بلسانه ولم يعتقدها بجنانه ما تنفعه، لا بد أن يكون قولها باللسان محقق لاعتقاده بها في قلبه وجنانه. نعم. لا أعلم أن هناك آيات تقرأ عند الميت إلا ما جاء في قراءة سورة ياسين، والحديث فيها حديث مختلف فيه: اقرأوا ياسين على موتاكم أي على محتضريكم. أي نعم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه، وفي لفظ: واخلفه في تركته. رواه مسلم. هذا حديث جليل في شأن أبي سلمة، وهو من مهاجرة الحبشة الأوائل مع أم سلمة، ثم رجع وهاجر إلى المدينة ومات فيها، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر وقد شخص بصره، فوضع يده على عينيه فأغمضهما، ثم قال: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. وهذه سنة عند الميت أن يغمض عيناه إذا علم موته. فضج أهله، ضجوا بفقده وحسن وأهله أولاده وزوجه ومن ها هنا من قراباته، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. نهاهم أن يدعوا على أنفسهم بشر، لأن الملائكة شاهدة يؤمنون على ما تقولون. فأبطل ما كان من اعتقاد الجاهلية مثل يا ويلاه، الله يأخذني معه، الله يفعل بنا، دعاء ينم عن جزعه وتسخطه بها المصيبة، وهي انفلات من عواطفه وشعوره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس على أنفسهم إلا بخير، وعلل ذلك بأن الملائكة عليهم السلام يؤمنون على ما تقولون. ثم دعا عليه الصلاة والسلام في هذا المقام لأبي سلمة ولأهله، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، هذا دعاء له، وارفع درجته في المهديين، دعاء له برفع الدرجة وأن يكون في المهديين من هداهم الله ومن عليهم، وفي مقدمهم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. قال: واخلفه في عقبه في الغابرين، هذا دعاء لأهله أن يخلفهم بخير. واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه، واخلفه في تركته، أي خلفة خير. فهذا دعاء تضمن تعزية أيضا، الدعاء للميت والتعزية لأهله. وفي هذا المقام قال لأم سلمة: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، خرجه مسلم في الصحيح. حتى إن أم سلمة تعجبت، كيف يكون خلف خير من أبي سلمة رضي الله عنهما؟ فهيأ الله لها رسول الله ينكحها، فإنه خطبها فاعتذرت بعذري بأن لها بنين وبأنها غيور، قال: أما أبناؤك فهم أبنائي، وأما غيرتك فأسأل الله أن يخففها. فكانت من زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وهي امرأة عاقلة حصيفة، هي التي أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لما لم يمتثل الناس أول أمره بالتحلل، ودخل والغضب باد على وجهه والحزن باد على محياه، فرأت ذلك أم سلمة فقالت: يا رسول الله ما بك؟ فأخبرها، قالت: اخرج ولا تلوي على أحد، واحلق رأسك وانحر هديك وانظر ما يصنع الناس. فقبل النبي مشورتها وخرج، لم يلوي على أحد والناس ينظرون، فحلق رأسه فتتابع الناس على حلق رؤوسه، لأنه أتاهم أمر لم يألفوه ولم يعتادوه رضي الله عنه. هذا من رأيها الحصيف رضي الله عنها. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، هذان الحديثان الأول عن عائشة رضي الله عنها تصف ما كان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات، أنه سجي أي غطي ببرد حبرة، أي من كتان محبر، غطي به، ففيه استحباب أن الميت إذا مات أن يغطى حتى يفرغ من تجهيزه وتهيئته. وفي حديثها وحديث ابن عباس رضي الله عن الجميع أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وهذا فيه سنة تقبيل الميت من قراباته وأحبته بعد موته، وما فيها أيضا من التسلية، تسلية هذه العاطفة الجياشة عند موت الميت. فعند الموت يشتد الحزن، وهذه أحد مداخل الشيطان الثلاثة على الإنسان، فإن أشد مداخل الشيطان ثلاثة، مع أن مداخله كثيرة لكن أشدها ثلاثة: عند شدة الحزن، وعند شدة الفرح، وعند شدة الغضب. فهذه المواضع الأحوال الثلاثة يضعف فيها عقل الإنسان ويضعف فيها قلبه، فينفذ إليها الشيطان بأنواع النفوذ. جاء أبو بكر رضي الله عنه من السنح، والسنح في العوالي جنوب المدينة، جاء على فرس فدخل المسجد وإذا عمر يحلف ويرعد ويزبد أن رسول الله لم يمت وأنه سيرجع ويقتل أقواما، يشير عمر للمنافقين من هول المصاب الذي أصابه. فتركه أبو بكر ودخل حجرة عائشة والنبي مسجى، فكشف الغطاء عن وجهه وقبل ما بين عينيه، قبل جبينه عليه الصلاة والسلام، وقال قولته المشهورة: طبت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا. طبت حيا وميتا. ثم سجاه وخرج، فرق المنبر أو حمد الله وأثنى عليه، وقال لعمر: أيها الحالف على رسلك. فترك الناس عمر وأقبلوا على أبي بكر من هول ما أصابهم، يبون الذي يوجههم وينفس ما أصابهم من هذا الأمر الجلل. فقال قولته المشهورة التي هي والله من مشكات النبوة: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم قرأ قول الله جل وعلا من آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الشاهد منها أن أبا بكر قبل رسول الله. طيب، أبو بكر هو أفضل الصحابة، وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهديه لما قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال في حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأولهم أبو بكر رضي الله عنه. وتقبيل الميت إذا ترتب عليه مفاسد، منها تأخير جنازته، فلا تحصل هذه السنة بفعل المحرم، أو ترتب على تقبيل الميت جزع وصياح ونحيب، فتترك هذه السنة في دفع هذا المحرم. وفي تقبيل الميت بعد تجهيزه سلوان لخواصه وأهله، يتسلون بذلك، يتصبرون، يتجبرون بهذه المصيبة. ولها هذا الهدي الراشد من أبي بكر رضي الله عنه، وقد أقره عليه الصحابة. نعم، أحسن الله عليكم. البعض يقول توديع فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. على كل حال، هذه أمور نفسية حتى يسموها توديع، لأنه لن يراه بعد الآن، وإذا ترتب مع تقبيله أيضا الدعاء له هذا أمر حسن إلى حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد وابن ماجه وأبو يعلى والترمذي وحسنه. هذا الحديث حديث صحيح صححه الترمذي وابن حبان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نفس المؤمن أي روحه معلقة بدينه حتى يوفى عنه. ومن شواهده أن المجاهد في سبيل الله إذا كان عليه دين بقيت روحه معلقة بين السماء والأرض على عظيم أجر هذا المجاهد وكبير نواله عند الله حتى يوفى عنه دينه. لما؟ قالوا: لأن الديون حقوق للآدميين، حقوق للعباد، وحقوق العباد مبناها على المشاحة والمخاصمة، أما حق الله فمبناه على العفو والمسامحة. وهذا يوجب على المسلمين إذا كان لهم ديون على الناس أو للناس عليهم ديون أن يكتبوها ويقيدوها. ما تدري متى يأتيك الموت، فقد تنام ولا تقوم، وقد تخرج ولا تعود، فاكتبها تيسر على من وراءك سداد دينك وحفظ حقوق الناس وحفظ حقوق. وقيد معها أرقام هواتف وجوالات المدينين أو من دينك عليهم، فهذا مهم. وهذه من الوصية الواجبة. ما حق امرئ يبيت ليلتين عنده شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث أبي قتادة، حديث أبي هريرة في الصحيحين، أنه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم جنازة فتقدم صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها، ثم وقف ثم رجع القهقرى ثم التفت وقال لأهله: عليه دين؟ قالوا: عليه ديناران يا رسول الله. فقال: تقدموا فصلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة وقد حضر الموقف، وهذا من رهافة حسه وجليل فهمه وفقهه، قال: هما علي يا رسول الله. لما قالها أبو قتادة؟ لئلا تفوت هذا الميت صلاة النبي عليه. فأشار برأسه أي نعم، فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. ثم إنه لقي أبا قتادة فقال: أديت الدينارين عنه يا أبا قتادة؟ قال: لا يا رسول الله. ثم لقيه أخرى فقال: أديتهما عن؟ قال: نعم. قال: الآن بردت عليه جلدته. هذا الشاهد. وهذا يبين معنى أن نفس الميت معلقة بدينه، روحه ونفسه معلقة بدينه. وترك النبي الصلاة عليه في أول الأمر، ثم ترك ذلك: من ترك دينا لا وفاء عليه فعلينا، ومن ترك مالا فلورثته، كما قاله عليه الصلاة والسلام. لكن الديون أمرها مهم، ديون خاصة أو ديون عامة، فينتبه لهذا المعنى ويحترز منه. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب غسل الميت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقعصته فأسقعته أو قال فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا، وفي لفظ وهو يلبي، وفي لفظ ولا تمسوه طيبا، فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا حديث جليل ترجمه بقوله رحمه الله: باب غسل الميت. والفقهاء يقولون كما في متن الزاد: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، فرض على الكفاية. أرد في هذا الباب أولا هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين في الرجل الذي أقعصته ناقته، والإقعاص أنه سقط من على ناقته على عنقه فاندقت عنقه، إما أنه سقط أو انتفضت هي وسقط على عنقه فاندقت عنقه. هذا الرجل كان محرما وكان في يوم عرفة، وهذا الحديث وقع في هذا اليوم الفضيل، فإنه عليه الصلاة والسلام سمع جلبة فسأل ما هنالك، قالوا رجل أوقصته أو أقعصته ناقته، فقال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، في رواية ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذه أحكام عظيمة اشتمل عليها هذا الحديث، منها وجوب تغسيل الميت وتكفينه، وهذا مقدم على كل الحقوق حتى حقوق الناس، إذا مات الميت فإن غسله وتكفينه وقبره إذا كان القبر يشترى بالمال كما في الدول الخارجية في أوروبا وأمريكا، بعض القبور في أمريكا تباع $10,000، هذه قيمة عالية تقدم من ميراثه على سائر الحقوق. الحق الذي بعده حق الديون، ثم الوصية، ثم حق الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام غسلوه، ففيه وجوب تغسيل الميت ولو كان محرما بماء وسدر لئلا يغسل بالطيب، لأن غير المحرم يغسل بالماء ثم يجعل في آخر غسلة كافور وهو طيب. وكفنوه في ثوبيه أي في إزاره وردائه، ولا تحنطوه يعني لا تمسوه طيب وهو الحنوط، ولا تخمر رأسه لا يغطى رأسه، ترون بعض الجنائز في الحرم المكي مكشوفة الرأس لأنه مات في حال إحرامه في حج أو في عمرة. وجاء في لفظ عند مسلم ولا تخمروا وجهه، واختلف العلماء في هذه الزيادة، فأكثر المحققين على أنها شاذة، على أنها شاذة، فيها اختلاف أحد الرواة، وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يصححها يعتبرها ثابتة أنها من زيادة الثقة، والمتقدمون من العلماء يعلونها بالاختلاف، وإذا زاد الثقة زيادة لم يروها غيره وهو ثقة حكموا عليها بالشذوذ، فإن كانت الزيادة من غير ثقة من ضعيف أو من سيء الحفظ فإنهم يعدون هذه الزيادة زيادة منكرة. على كل حال الذي عليه الجمهور ألا يخمر رأسه. قال فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، في رواية وهو يلبي، وهذا فيه مسألة استدامة أحكام الموت بعد أحكام الحياة بعد الموت، فإن هذا مات ومع ذلك لما مات على إحرامه استدامت أحكامه، فلا يجوز مس الطيب له، وهذا من أدلة أن الطيب من محظورات الإحرام. ويبعث يوم القيامة ملبيا أي على ما كان عليه، فإنه لما مات مات وهو يلبي. سبحان الله العظيم، شوفوا البشارة يا أخواني، الناس يوم القيامة خائفون مضطربون قلقون منزعجون، ما يدرون بماذا يكون منهم، وهذا وأمثاله يأتي على رؤوس الناس يلبي لبيك اللهم لبيك، وهذا لطمأنينته، وفيه حسن الخاتمة في الموت في أثناء العبادة، فإن هذه ميتة حسنة وميتة يرجى لصاحبها ما يرجى من حسن المنقلب. شاهده تغسيل الميت وأنه من فروض الكفايات. نعم، أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه، أم نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميص يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أغسله إلا نساؤه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، ورواته ثقات، وفيهم ابن إسحاق وهو الإمام الصدوق. هذا حديث عائشة فيما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم لما مات، وهذا الحديث حكم عليه المصنف بأن رجاله ثقات، بل صحح إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير وفي البلوغ، فإنه عليه الصلاة والسلام لما مات جزع الناس بموته جزعا عظيما وأصابهم هلع عظيم، لم يعترضوا على قضاء الله ولكن طاشت عقولهم، وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته في، لما كان من موته ما كان اختلفوا في غسله هل يجردونه من ملابسه أو يغسلونه عليه ملابسه، وعائشة على علمها لم تستحضر، تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه، لأنه يجوز لنسائه أن يطلعن على عورته عليه الصلاة والسلام، لكن لهول المصيبة وعظيم الخطب لم تستحضر هذا عائشة ولا غيرها، فألقى الله جل وعلا عليهم النوم فناموا حتى إن أحدهم لا يطرخ رأسه فيصيب بذقنه صدره، فسمعوا صوتا من جانب البيت هو الله أعلم صوت ملك يقول غسلوه وعليه قميصه. لماذا؟ لأنهم كانوا متحرجين أن ينزعوا ثيابه عنه فتنكشف عورته، فصاروا يغسلونه والقميص بين جسمه وبين أيديه فيدلكونه من وراء القميص حتى غسلوه صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن تغسيل الميت ماذا؟ فرض كفاية، وإلا لو لم يكن كذلك لم احتاجوا أن يغسلوه صلى الله عليه وسلم ودفنوه على حالته. من الذي لا يغسل من الأموات؟ شهيد المعركة، شهيد المعركة المخضب بالدماء، هذا الذي لا يغسل لأنه بأثر عبادة، وكل شهيد ممن سواه فإنه يغسل كالغريق والهدم والحريق والمبطون والمرأة تموت في حملها، وهم تسعة سوى شهيد المعركة، هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، أما شهيد المعركة في سبيل الله فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم غسلوه وصلوا عليه أرسالا يدخلون عليه في حجرته، يصلي جماعة ويخرجون، يصلي جماعة ويخرجون، ففي هذا من الأحكام أن غسل الميت أن تغسيل الميت فرض كفاية، وأن من التغسيل يستحب الدلك، وأنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها وللزوج أن يغسل زوجته. ولهذا تمنت عائشة أنها مع أمهات المؤمنين زوجاته عليه الصلاة والسلام غسلنه، وأسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر، بل قيل إنه أوصى بأن تغسله أسماء بنت عميس، لأن عورة الرجل ليس له عورة أمام زوجته، وليس للزوجة عورة أمام زوجها. وفيه أيضا من الأحكام لا إله إلا الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غسلوه وانفصل الماء عن جسده الشريف لم يتبركوا بهذا الماء المنفصل، مع أنهم كانوا رضي الله عنهم يتسابقون إلى وضوئه وإلى نخامته وإلى ريقه وإلى شعره وإلى دمه وإلى عرقه، هذه الستة التي كانت تنفصل من جسده في حياته كانوا يتسابقون إليها. إذا فرغ من وضوئه تسابقوا إلى فضل ماء وضوئه يتبركون به، غسلوه والماء منفصل من جسده كثير ما تبركوا به. ليه؟ لأن هذه الأحكام خاصة في من فصل من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام حال حياته لا بعد موته، ولو كان هذا المنفصل بقي بعد موته فلا بأس لما انفصل من حياته، كما كان في الكساء عند أم سلمة تعالج به أولاد المهاجر والأنصار، لأن فيه أثر عرقه عليه الصلاة والسلام، والشعرات التي بقيت في درع خالد بن الوليد بقيت بعد موت رسول الله، لكن انفصلت متى؟ في حياته. اللهم صل وسلم عليه. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال: أشعرنها إياه. وفي لفظ: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعند البخاري: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. وعنده: ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. هذا حديث أم عطية رضي الله عنها الأنصارية، وهو أصل في صفة تغسيل الميت. لما ماتت ابنته صلى الله عليه وسلم في حياته، من هي ابنته؟ زينب. ها؟ زينب أو رقية؟ لا، زينب. قيل رقية وقيل زينب، فقد مات من بناته ثلاث في حياته: زينب ورقية وأم كلثوم. فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلنها ثلاث مرات أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. إذن غسل الميت يغسل ثلاثا، فإن لم ينقى فبخمس، فإن لم ينقى فبسبع. قال: واجعلنا في الغسلة الأخيرة منها كافورا أو شيئا من كافور، وهو طيب. فإذا فرغتن فآذنني أي أعلمنني. تقول أم عطية: فلما فرغنا آذناه أعلمناه فألقى إلينا حقوه صلى الله عليه وسلم. الحقو ما يربط على وسط الجسم، والمراد والله أعلم ألقى إليهم إزاره. قال: فأشعرنها به أي غطينها به، لأن إزاره لامس جسمه وعرقه فهو مبارك، ففعلنا ذلك. وهذه من رقته صلى الله عليه وسلم لبنته. قال ابدأنا بميامنها، في الغسل يبدأ بميامن المغسل ومواضع الوضوء منه، تقدم تشريفا لها. والغسل مثل غسل الجنابة، يوضأ ثم تغسل يديه ويؤخذ بماء ويمسح على شفتيه وأسنانه وينظف منخره، ثم يغسل وجهه، ثم يغسل رأسه، ثم شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، يفعل هذا 3 مرات. وقد ظفرنا شعرها 3 قرون وألقينها، أي القرون وراء ظهرها، دل على أن لها شعر ولا ما لا شعر؟ شعر طويل، شعر كثير وطويل. وكذلك الشعر كان زينة للنساء، حتى بلينا بهذه البلاوي بقص الشعور وتشبه نساء المسلمين بالفاجرات والعاهرات، وإلا شعر المرأة زينة لها، جعلت 3 ضفائر كبار ألقيت وراء ظهرها. وسيأتي تكفين الميت أن المرأة تكفن ب5 أثياب، ب3 ثياب وبدرع وخمار، وأن الرجل يكفن ب3 أثياب ليس فيها أكمام، يدرج فيها إدراجا. فهذا التغسيل في صفته، إن لم يتيسر ذلك يرش عليه الماء بالجوز باللي، كما في بعض الموتى من حرائق وأمراض وغيرها. إذا لم يتيسر هذا وهذا، كما في موت الكورونا وموت الأوبئة، فيممون تيمما بالماء بالتراب، إذا لم يتيسر غسلهم بالماء فبالتراب، وهذا كله من فروض الكفاية. فإن دفنوا بغير هذا ولا هذا فالإثم على من تولى ذلك، الإثم على من تولاه، لأن غسل الميت من فروض الكفاية بحسب المستطاع. إن تيسر الغسل بهذه الصفة الحمد لله، وإلا يرش عليه الماء حتى يستوعب جسمه. فإن لم يتيسر هذا ولا هذا فببدل الغسل، وهو ماذا؟ التيمم. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها زوجها علي وأسماء فغسلاها، رواه الدارقطني. هذا حديث فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وهي أول من لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته. ماتت أم الحسن والحسين بعد رسول الله ب6 أشهر. أوصت رضي الله عنها أن يغسلها من؟ يغسلها علي زوجها. وأسماء، من أسماء؟ أسماء بنت عميس. فمن أوصى الميت أن يغسله مقدم على غيره، كذلك إذا أوصى الميت أحدا أن يصلي عليه فهذا الوصي مقدم على غيره إن تيسر هذا. وفيه أنه لا عورة للمرأة على زوجها، وهذا فيه إدامة أحكام الحياة بعد الموت، فإن الموت لم يقطع العلاقة بين الرجل وزوجته. فغسلت أسماء بنت عميس أبا بكر، وغسل علي فاطمة رضي الله عن الجميع، فاستمرت أحكام الحياة بعد الموت. ولهذا المرأة المؤمنة زوجة زوجها في الجنة، وهي خير عنده وفي قلبه وعينه من الحرية إن كانت من أهل الجنان. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الكفن. الأذان قريب، باقي 8 دقائق. ها؟ 8 دقائق. طيب، في شيء يا الأخوان؟ ها؟ نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف أو سحولية صلى الله عليه وسلم. نحفظها بالضم سحولية. نعم. من كرسف أي من قطن. نعم. ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطيني قميصك وكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه، متفق عليه أيضا. نعم. تكفين الميت كما سبق من فروض الكفايات مع غسله، ومعنى تكفينه أي أنه يكفن ثيابا بعد غسله. ما هذه الثياب؟ ليست ثيابه التي يلبسها في حياته إلا ما يتعلق بدرع المرأة وخمارها. تقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض، إذن يستحب أن يكون لونها أبيض، والثوب هنا يعني قماش لم يخيط لم يفصل، وهكذا الثوب عند العرب هو القماش الذي لم يفصل ولم يخيط، حتى سمينا حنا الثوب على الثوب على القميص، وهذه تسمية حادثة مستعملة بعد ذلك، وإلا أصل الثوب هو القماش الذي لم يفصل. في 3 أثواب بعضها فوق بعض بيض سحولية من كرسف، سحولية نسبة إلى مدينة في اليمن، سحول يؤتى منها بهذه الثياب المنسوجة، من كرسف أي من قطن، ليس فيها قميص وهو ما يستر أعلى البدن وأسفله، وليس فيها عمامة. طيب هذه الأقمشة 3 تجعل طويلة مما يلي الرأس ومما يلي القدم، وترد لينستر بها الميت، ثم إذا أدرج فيها جعل الطرف الأيمن ثم الأيسر، الطبقة الأولى ثم الطبقة الثانية الأيمن ثم الأيسر ثم الطبقة الثالثة الأيمن ثم الأيسر، ثم ربطت لئلا تنحل الثياب عن جسد الميت. فإذا أدرج في قبره أرخيت هذه الأربطة قبل أن يوارى عليه التراب. ولما توفي عبد الله بن أبي بن سلول، وقد توفي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء ابنه عبد الله وقد غلبته العاطفة، عاطفة الأبوة، فقال يا رسول الله أعطني قميصك، لماذا؟ ليكفن به أباه، أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، دل على أنه يجوز أن يكفن الميت بالقميص، يجوز أن يكفن بالقميص، لكن الأولى أن يكفن بأثواب لا قميص فيها ولا عمامة ولا أكمام. أما الجواز فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن عبد الله بن أبي بن سلول بقميصه وصلى عليه واستغفر له، وكان عمر قد نهاه أن يصلي عليه ونهاه أن يقوم على قبره مستغفرا له، فنزل القرآن مؤيدا لقول عمر في قول الله جل وعلا في براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ليه؟ إنهم كفروا بسبب الكفر. فتكفينه بقميصه عليه الصلاة والسلام فيه جواز التكفين بالقميص ولو كان له أكمام أو غطاء للرأس. نعم. أحسن الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن نعم، هذا الحديث وحديث ابن عباس فيه استحباب أن يكون لون الكفن أبيض، وهذا على جهة الاستحباب المؤكد لا على جهة الوجوب، وقال البسوا البياض فإنه خير ثيابكم أو من خير ثيابكم وكفنوا فيه موتاكم، والبياض يكون اللون الغالب الأبيض، سواء الأبيض الخالص أو الأبيض الذي فيه نوع صفار، كل هذا يسمى بياضا، أو الكريم، وفيه استحباب أن يكفن به الموتى أن يكون بهذا اللون. وقد كفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض، اللهم صل وسلم عليه. نعم، صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. وفيه استحباب أن يحسن الإنسان كفن أخيه بأن لا يكون قاصرا أو ناقصا أو معيبا. إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن، أن يتم ويكمل ويضفي هذا الكفن. أما إذا كان في وقت حاجة فالحمد لله. فهذا صهيب، هذا من هو؟ شو اسم الصحابي الذي قتل في أحد، وهو من أغنياء الصحابة قبل أن يسلم؟ ها؟ مصعب بن عمير. مصعب بن عمير رضي الله عنه لما قتل في أحد لم يجدوا ما يستره كله، إن غطوا رأسه ظهرت قدمه، وإن غطوا قدميه ظهر رأسه وأعلى صدره، فأمر النبي بتكفينه من رأسه وأن يجعل على رجليه الإذخر. إذا تيسر يحسن الإنسان الكفن، وإذا ما تيسر فالجود من الماجود. هذا على جهة الوجوب وجهة الاستحباب. الله يحسننا ولكم العاقبة في الدين والدنيا والآخرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الصلاة على الميت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري. في هذا التبويب في ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في شأن قتلى غزوة أحد، وهي في السنة 3 من هجرته صلى الله عليه وسلم، وفيها من الأحكام أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن إلا بثيابه التي قتل فيها ولو كانت مضجرة بدمائه. الحكم الثالث أن الميت في شهيد المعركة لا يصلى عليه، لأن الصلاة من الأحياء للميت شفاعة له، وقد ثبت أن شهيد المعركة أنه يشفع في 70 من أهل بيته، لهذا لم يصلي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد، ولم يكفنهم ولم يغسلهم. وأما أنه جمع الاثنين والثلاثة في قبر واحد لكثرة القتلى وقلة المقابر، لأن القتلى كثيرون رضي الله عنهم والمقابر قليلة، فكان يجمع الرجلين في ثوب واحد، في ثوب واحد يكفنون فيه، لأن الحالة ضيقة والحالة فيها شظف وعازة وفقر، فلهذا جمع الاثنان في ثوب واحد. ثم لإذا أدخلوا إلى القبر يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، أي حفظا له، فإن أشاروا إلى أحد قدم في اللحد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. ففي آية النساء: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: أنا شهيد على هؤلاء، أي بما أفضوا به، وهذه شهادة منه بظواهر أعمالهم التي يعلمها عليه الصلاة والسلام، وشهادة لهم بالشهادة بما أشهد الله رسوله عليهم مما قام في قلوبهم. إذن الميت الأصل أنه يغسل ويكفن ويدفن ويصلى عليه ويدفن، أما شهيد المعركة فلا يغسل ولا يكفن إلا في ثيابه ويدفن، لأن دفنه كرامة له. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري. وله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. ما شأن صلاته عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد؟ صلاته عليهم صلاة خاصة، صلاة خاصة، وإن كانت صفتها كصفة صلاة الميت، فهي شفاعة ودعاء خاص منه صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد. وكان وهو في المدينة يخرج بين الفينة والأخرى إلى شهداء أحد فيزورهم ويسلم عليهم ويصلي عليهم، كما كان يخرج إلى بقيع الغرقد. ولهذا يستحب لمن كان في المدينة أن يزور 3 أماكن: يزور شهداء أحد يسلم عليهم ويدعو لهم، ويزور مقبرة البقيع وفيها 10,000 من الصحابة والقرابة فيسلم عليهم ويدعو لهم ويدعو لعموم المسلمين، ويستحب له ثالثا أن يتوضأ في بيته فيأتي مسجد قباء فيصلي فيه 2 ركعتين. يقول عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. هذه صلاة خاصة بالرسول لا تكون لكل أحد، وهي شفاعة منه لهم. ثم انصرف أي رجع فرق المنبر، منبره في مسجده، فحمد الله ثم قال: إني فرط لكم، أي سابق متقدم لكم، وأنا شهيد عليكم. إني فرط لكم إلى أين؟ على الحوض، على حوضه صلى الله عليه وسلم. فالفرط هو السابق، كما إذا انفرطت السبحة فأول خرزة تسبق ما بعدها. وصلاته عليهم كالمودع لهم، كالمودع لهم عليه الصلاة والسلام، وكان هذا في آخر حياته قبل موته بهنية. وهذه صلاة خاصة على الشهداء ليست إلا له عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك، فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا، وصلى عليه. هكذا رواه البخاري من رواية معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنهم، وقال: ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وقالوا: ولم يصلي عليه، وصححه الترمذي وهو الصواب، والصحيح عن معمر كرواية غيره عن الزهري، والله أعلم. هذه مسألة في الصلاة على من أقيم عليه الحد، وذكر فيها هذا الحديث حديث جابر أن رجلا من أسلم، وش اسمه الأسلمي هذا؟ ماعز بن مالك الأسلمي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا 4 مرات، جاءه من أمامه فانصرف عنه النبي، فجاءه عن يمينه فأقر ثانيا، فانصرف عنه فجاءه من يساره، فانصرف عنه فجاءه من ورائه، أقر 4 مرات أنه زنى. قال: أنت مجنون، أنت مهبول، فيك خبل. قال: لا يا رسول الله. وهذا الموضع الوحيد الذي صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم باسم الزنا باسمه الصريح، لم يصرح باسم الزنا الصريح إلا في هذا الموضع. قال: لعلك قبلت يا ماعز. قال: لا يا رسول الله، أصبت منها. لعلك إذا أن قال: أنكتها يا ماعز؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أحصنت؟ متزوج أنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم في المصلى. وش مصلى؟ مصلى الجنائز، دل على أن المصلى يخالف المسجد في أحكامه، لأن الحدود لا تقام في المساجد، ولأن دم الآدمي طاهر. فلما رجم وأدلقته الحجارة فر، فلحقه الصحابة فأدركوه في أول الحرة، حتى إن أحدهم رماه بلحي جمل فتخثرع فسقط، فأدلقته الحجارة حتى مات. جاء في رواية معمر ورواية الزهري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. ففيه الصلاة على الأموات والصلاة على من أقيمت عليهم الحدود، إلا ما يأتي في الغال وقاطع الطريق. فالشاهد من هذا أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز بن مالك الأسلمي صلاة الميت، لأنه مسلم، ولأن الحد الذي وقع عليه بالرجم كفارة له هذا. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في المدينة 5 أقام عليهم حد الرجم باعترافهم بوقوعهم في الزنا. هذا ماعز أولهم، والغامدية والجهنية واليهوديان. نعم. أحسن الله عليكم. وروى مسلم في حديث الغامدية من رواية بريدة: ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. الغامدية كذلك، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني حبلى من الزنا فطهرني. فقال: اذهبي حتى تلديه. فذهبت 9 أشهر ثم جاءت إليه وبيدها وفي حضنها جنينها. قالت: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فنظر إلى جنينها، قال: اذهبي فأرضعيه ثم أفطميه. فذهبت 2 سنين وهالمعصية تجلجل في قلبها رضي الله عنها وأرضاها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد كم؟ 3 سنوات، 1 سنة الحمل و2 سنين الفصال، وبيد ابنها كسرة خبز، يعني فطمته. فأخذ ابنها فدفعه إلى أهل بيت وأمر بها فشدت عليها ثيابها، فأمر بها فرجمت. فلما رماها أحد الصحابة ندر منها دم فانتثر عليه فلعنها، قال: لا تسبها، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت على أهل 70 بيت منكم لوسعتهم. وأمر بها فغسلت وصلى عليها، دل على أنه يصلى على من أقيمت عليهم الحدود، سواء حد القصاص القود أو الرجم أو القتل، إلا إذا قتل أو الحرابة، إلا إذا قتل ردة فلا يصلى على المرتد بإجماع المسلمين. نعم. صلى الله عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه، قتل نفسه بمشقاص بمشاقص بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. نعم. جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، وهي أطراف السهام الحادة، فلم يصلي عليه، صلى على من أقيم عليه الحد، لكن لم يصلي على من قتل نفسه. وكذلك الرجل الذي قتل نفسه بسيفه، تكأ على ذؤابته حتى خرج سيفه من صدره، لا يصلى عليه، لا يصلي عليه ولي الأمر وأولو الفضل. من قتل نفسه والغال من الغنيمة والخارج على الجماعة الباغي البغاة، هؤلاء الثلاثة يصلي عليهم عوام المسلمين، أما أولو الفضل فلا يصلون عليهم زجرا لأمثالهم وردعا لئلا يقعوا فيما وقعوا فيه، لا لأنهم كفار ولكن زجرا لهذا الفعل. نعم. صلى الله عليه. قاتل نفسه المنتحر هذا واحد، والغال من الغنيمة، فإن مولى للنبي عليه الصلاة والسلام غل من غنائم خيبر شملة، شيء يسير حقير، فلم يصلي عليه النبي، وأخبر أن الشملة التي غلها لستشتعل عليه في قبره نارا. وكذلك الذي أقيم عليه حد الحرابة لإفساده في الأرض بالبغي والخروج على جماعة المسلمين، لا يصلي عليه أولو الفضل، وإنما يصلي عليهم عامة الناس الجنود في السجن ولا في غيرهم، يصلون عليه ويدفنونه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليه واللفظ لمسلم، وآخر حديث البخاري فصلى عليها. نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة في امرأة سوداء وقيل شاب أسود، وهذه المرأة جاءت مهاجرة فسكنت المسجد، كان لها خبة في المسجد وكانت تقمه تنظفه، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إنها ماتت بليل، فقال هل آذنتموني أعلمتموني بموتها؟ كأنهم صغروا شأنها، فدلوه على قبرها فذهب فكبر عليها 4 تكبيرات. هذا فيه مشروعية الصلاة على القبر بعد دفنه لمن لم يصلي عليه قبل دفنه، وصلى عليها صلاة الجنازة وهي في قبرها، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة، وإن الله ينورها عليهم بصلاة ينورها بصلاة عليهم. فالصلاة على الموتى المؤمنين سبب لإنارة قبورهم وقبول شفاعة الله عز وجل للمؤمنين فيهم، وهذا في الصلاة على الميت بعد دفنه ممن لم يصلي عليه. والفقهاء قالوا إلى شهر قبل أن يتحلل جسده، والظاهر أنه لا حد له، من لم يصلي على أحد يصلي عليه في المدة المتعارف عليها. نعم. وعن بلال العبسي عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان إذا مات له ميت قال لا تؤذنوا به أحد، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. رواه أحمد هذا لفظه وابن ماجه والترمذي وحسنه. هذا حديث بلال العبسي عن حذيفة أنه كان إذا مات له ميت، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يقول لا تؤذنوا أي لا تعلموا به أحد، يخشى أن يكون هذا من النعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. وهذا الحديث كما قال الحافظ بن حجر وغيره إسناده حسن. ما هو النعي الذي نهى النبي عنه؟ لم ينهى النبي عن الإخبار، عن مجرد الإخبار بموت الميت، إنما الذي نهى عنه نعي الجاهلية، وهو تعداد مناقبه وممادحه والثناء عليه، راح اللي فيه وما لا فيه. أما الإخبار، مجرد الإخبار بموت الميت، فقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي بعد الهجرة بعد فتح بعد حجة الوداع، أي أخبر الناس بموته وخرج إلى المصلى فكبر عليه أربعة. إذن النعي المنهي عنه هو نعي الجاهلية الذي فيه تعداد مناقب وممادح الميت الذي هو وسيلة وذريعة إلى التجزع والتسخط والاعتراض على قضاء الله وقدره بموته. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا الحديث وأمثاله في عدد من يصلي على الميت، فقد جاء في صحيح مسلم أنه ما من ميت يقوم عليه 100 لا يشركون بالله شيئا إلا أجاب الله دعاءهم. وفي حديث ابن عباس هذا 40. والحديث له قصة يرويها كريب مولى ابن عباس، قال: مات ابن لابن عباس بقديد. وين قديد؟ أين قديد؟ لا المشاعر، لا، ما هو بلما الشرائع، ولا هو بلما العزيزية، ولا هو بلما الوادي، ولا هو بلما القصيم. يلا، أين قديد؟ بين مكة والمدينة، قريب من جدة، واد أفيح، أعظم أودية تهامة، وادي قديد معروف إلى الآن بهذا الاسم، قريب من خليف. مات ابن لابن عباس بقديد، فقال لمولاه كريب: انظر، فإذا اجتمع 40 فآذني. قال: فلما اجتمع 40 آذنته، فخرج فصلى على ابنه، فسألته فذكر الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت، لا بد أن يكون هذا في مسلم، فإذا كان كافر لم يبلغه، غير مصلي لا ينفذه هذا الفضل، فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه، أي قبل الله شفاعتهم فيه. وهذا في فضل الصلاة على المؤمنين، وأن صلاة الأحياء على أمواتهم من المؤمنين شفاعة من الأحياء لهم عند الله، ولهذا شرعت صلاة الجنازة ليشفع من بمن؟ ليشفع المصلون المسلمون بهذا الميت. وكلما كثروا كلما كان أدعى وأرجى لقبول شفاعة الله من هؤلاء الأحياء في هذا الميت، لأنهم يدعون له وهو بحاجة إلى دعائهم، بحاجة إلى دعائهم. فهذا في فضل الصلاة على الميت، وهي في أصلها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن في مجموعها سنة مستحبة، رتب على الصلاة على الميت الأجر العظيم. من تبع الميت فصلى عليه كان له قيراط، ومن تبعه حتى يدفن كان له قيراطان، فالقيراط كالجبل العظيم. فهذا فضل كبير لا يليق بالمؤمن أن يفرط فيه. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.